شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا صلاة النبي. نرفع درجات من نشاء وفوق كل نرفع درجات من نشاء Oh. يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. حرك يا رب ويرضى عليك. صلاة النبي. الله الله الله. يا كانوا بيلوموني لما كنت هاجل الصلاة على خطك يا شيخ محمد. يا سلام. الله يرضى عليك. يا صلاة النبي. يا هادي يا رب. بنقول كده يا حبيبي. ارجعوا إلى أبيكم 50 مرة. الله الله الله. الله يا هاد تقولوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. الله الله الله الله يرضى عليك. صلاة ارجعوا الى ابيكم يا حبيبي. الله يرضى عليكم. النبي يا هادي. اي والله شايف الكلمه شاشه محمد. الله يا هادي. ايوه اهو ارجعوا الى ابيكم النبي يا سيدي. الله يرضى عليك. صلاه النبي. ارجعوا الله يرضى عليك يا هادي يا رب. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا من غيب حافظين. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق شهدنا إلا بما علمنا عن شهر الله. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يا الله الله الله الله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا يا صلاة النبي. فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. كريم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله صلى الله عليه وسلم. يا هادي يا رب. إنه هو العليم الحكيم. يا كريم. الله الله الله عسى الله ان يأتي. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. وتولى عنهم. يا يا النور. وقال يا أسف على يوسف. يا سلام. وبيضت عيناه فهو كريم. يا الله الله الله يرضى عليك. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. الله الله الله الله الله. قال إن تقدم الشكوى الى الله تعالى. حلوة خالص كمان. الله الله الله. عايزين الشكوى الحلوة دي. صلاة النبي. الله يسلم. الله الله الله. وتولى عنه. الله يرضى عليه. يا سلام، عالم وعلامة الشيخ والله. والله قوي إيمان. الله تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. نعم يا سيدي. الله الله يا شيخ. قال يغبوا الفلم ما دخلوا عليه الاقصاد فلما دخلوا عليه قالوا نعم يزيد يا هان فلما يا هادي يا الله قال أنا يوسف. قالوا Oh, my God.